مرسلا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك فلا تعجبك أموالهم فلا تعجبك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الدنيا وتزهق أنفسهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم مستعدين مستعدين كده خلص تلقين وجه طيب يا ما كان يشوف تلفح مستعدين ويحلفون بالله ويحلفون بالله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون ولكنهم قوم يفرقون يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه ملجأ أو مغارات أو مدخلا